بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين، والحديث في صحيح البخاري فقط، فهذا وهم من المؤلف رحمه الله، فالحديث انفرد به البخاري وليس عند مسلم، فقيد عند قوله أخرجاه أي البخاري فقط. هذا يحصل مثل هذه الأوهام من أهل العلم تحصل. قوله لا تطروني، قال في الحاشية: قال الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، قال: ولا تجاوز الحد في مدح، انتهى من فتح المجيد. هذا هو الإطراء. الإطراء هو الغلو بمعنى متقارب. فقوله لا تطروني أي لا تغلو في، بمعنى متقارب من الغلو. ومناسبة هذا الحديث للباب واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه والإطراء في حقه، كما وقع لبني إسرائيل مع أنبيائهم، خاصة النصارى مع عيسى، فضلوا بهذا السبب. قال شيخ الفوزان وفقه الله في الملخص، قال مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية. نعم، فلهذا في آخر الحديث قال: فقولوا عبد الله ورسوله. قال حفظه الله: وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. نعم، تقدم معنا أمس أن الغلو من أعظم أسباب الشرك، وإطراء النصارى في حق عيسى معروف معلوم عند الجميع، حتى بلغ بهم الأمر أنهم وصفوا عيسى بأنه هو الله أو أنه ابن الله، فهذا إطراء وغلو وكفر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا عبد الله ورسوله. وتأمل لقوله عبد الله ورسوله، عبد أو عبد الله رد على أصحاب أو على من يغلو في الأنبياء، رد على من يغلو في الأنبياء يصفهم بالربوبية أو الألوهية إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فقال: أنا عبد الله، عيسى بها رب أبدا، وقوله ورسوله، فعبد الله أي رد على النصارى ومن سلك مسلك هؤلاء. قال: ورسوله رد على من يتنقص الأنبياء كاليهود وغيرهم، فهو عبد الله لكن رسول، فلا بد من الأمرين عبد ورسول. هذه هي منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسول، لا إفراط ولا تفريط، الوسط، عبد رسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد وقع في هذه الأمة الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد عليه رحمة الله قال فأبى المشركون إلا مخالفة أمره أي لا تطروني أي ne me placez pas une manzila au-dessus de la mienne. Vous dites je suis un rab, à vous me demander, à vous égorger pour moi أو أبدا لا تطروني هذا من الإطراء من الغلو. المشركون أخبر الشيخ عبد الرحمن أنهم أبوا إلا مخالفة هذا الأمر. قال وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه. نعم عظموه لكن بغلو. ومن تعظيمهم أن بعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. هذا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهم يعتقدوا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرك. كذلك من غلوهم أنهم يعتقدوا أن هذا الكون خلق من نور محمد عليه الصلاة والسلام. هذا غلو. سأسد الكذب وغير ذلك كثير. قال وضاه النصارى في غلوهم أي شابه النصارى. نعم قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. علق النبي صلى الله عليه وسلم التحذير واضح لا تطرون لكن بعض الناس ومجغي كوبخون العكس صلى الله عليه وهذا بسبب الهوى الشيطان يغطي من هذا الباب مع هؤلاء أنهم يحبون النبي إلى آخره فإذا في جغلوا مباشرة. قال وجرى منهم من الشرك أو من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول نعم عده وصنعوا فيه مصنفات أو صنفوا فيه مصنفات. نعم لو تقرأ البردة للبوصري ترى العجب ترى العجب من الكفر والشرك أنه يكون الغيب أنه يكون ما في اللوح المحفوظ أنه كذا أنه كذا جزاس من أوصاف الرب العالمين وهم يصفون بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك أي الشيخ عبد الرحمن قال ذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. سلسل السبب السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنزلة عظيمة ولا شك سيد بني آدم وخاتم الأنبياء وإمام المتقين وهم أحبوه لكن إذن في جغول سلسل موضخ أن يسفي با دي من شوز أبدا سي تم باست شوز كم الله إلى البروفيت صلى الله عليه وسلم إذن ماضي قد تقع في الضلال مبستن بنية مبستن بنية لأن المحبة في العبادة فكالي دي ليميت محبة. نعم نحبه لكن المحبة أنا أبليك بأنه صار رب أنه كذا أنه يكون الغيب أبدا أبدا. فالإنسان يتقيد بنصوص الكتاب والسنة. قال وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به في قالب تنقصه. نعم إذو تعكس إذو توافق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بضد الزني فدعوة ست التوحيد إلا غا مطخ التوحيد إلا غا مطخ أنه يفو با فيق دغولو إلى آخر إذو توافق سي هؤلاء إفو دغولو إفو دشرك عرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنتقدر غولو إلا أنتقدر الشرك توسع بسبب يزعمون أنهم يحبونه. إنسان سبعين إكسكوز أبدا تحب حسولة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما تحبه يتل خالف المسألة سبع أنت تلام أو تم الله عز وجل فقط. لا المهم سك الله عز وجل يحبك والله عز وجل يبغض المشركين يبغض الكفار. قال وهؤلاء المشركون وهم المتنقصون الناقصون. نعم الآن إذا مدخل شيخ عبد الرحمن أن هؤلاء ils ont voulu faire du rouleau, voulu faire plus que les autres. نحن لام نحن كذا. Et il va montrer أنهم c'est من أشد الناس بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est des ضعفاء. C'est des ضعفاء. Et le rouleau il leur a poussé à faire l'inverse. ففي الحقيقة les œuvres qu'ils font ça montre أنهم ils sont بعيد من المحبة. Ils sont بعيد. Et بعضهم يكذبون. بعضهم c'est des زنادقة لا يحب. وبعضهم c'est des جهال يحب لكن سنجهل. إخالف. قال أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عن أشد النهي. نعم ça montre un tafrit. Un Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a dit ne faites pas kada, ne faites pas kada. Hum, il le khalif. Ça montre qu'il y a un naqs là. Tu l'aimerais vraiment, tu l'aurais suivi. قال أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي. قال وفرطوا في متابعته. Et ça c'est un naqs. Si t'aimes une personne, suis-la. فكيف الآن؟ بعضهم يشفي النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطنا إلى عقدة مخالفة إلى زي لباس مخالف وهكذا ثم يزعم أنه يحبه هذا في نظر هذا إما إلا جاهل لا يسباس كيف قال فلم يعبأ بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه الآن سيصبح التعظيم سلوكي يعظم الرسول التعظيم الشرعي ويحبه المحبة الشرعية صغل سهال أولا il écoute il obéit à ses ordres et s'éloigne des interdits بقدر ما استطيع وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه أولا الطاعة الطاعة سيصح حق التعظيم قال والاهتداء بهدي واتباع سنته فصل عبد الجزم شروط أنه سلك من النبي عليه الصلاة والسلام يعظم سو الشرع إلى آخره الاتباع الاتباع قال عليه الصلاة والسلام حديث العرباض عليكم بسنتي عليكم بسنتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة هؤلاء الآن خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا سنته وقعوا في الفتنة يستطبع في الفتنة الآن يبنسوا كسئوا الأولياء كسئوا أنصار الدين كسئوا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة انظر حالهم يزادوا أدخل الله Ils ont donné des صفات au prophète صلى الله عليه وسلم لا يتصل بها إلا الرب فسمن أشد الناس بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام ومع هذا يزعمون ويزعمون سيصل الفتنة الآن بقوة الفتنة يكوى كلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى درس المغياج يصح بلو من المسجد إلى تدرس قال والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته هذا كذلك الرابع الدعوة الدعوة في كام النبي صلى الله عليه وسلم يعظم صن دين فإلى بخل الدين أي في الدعوة وأول ما يبدأ في الدعوة كما تقدم معنا التوحيد التوحيد أما هؤلاء أبعد الناس عن الدعوة وأبعد الناس عن التوحيد قال ونصرته وموالاته وموالاة من عمل به نعم كذلك موالاة أهل السنة ذلك سوي كسوي النبي صلى الله عليه وسلم تحبه في الله إلى من المؤمنين قال ومعاداة من خالفه من الكفار وأهل البدع ساسا موتخ الآن سوي كاتو ساسا موتخ حقا إلى من النبي عليه الصلاة والسلام يسوي سا سنة il lui obéit il essaie de lui ressembler il aime ceux qui lui obéissent وهكذا il déteste ceux qui le خالف il déteste ceux qui le خالف من الكفر وأهل البدع فهذا حقا إلى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ساس المحبة شرعية حقيقية قال فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله فالله المستعان نعم إذن توان فقصي والعياذ بالله التوصص بسبب المخالفة ولو تنبنية فصفي با تدوى تحب إيه تتبع أما تامن شوز تو ماتش فيسك تو فيسك خالف لا لا أنت عبد خلقت للعبادة الحاصل أنه لا يجوز الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز فما بالك في غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مناسبة هذا الحديث قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو صحيح من حديث ابن عباس والسبب الحديث هذا معروف عندكم أو عند بعضكم أن هذا كان في أيام الحج أن بعض الناس عند الرمي يضبخي دي حجار كبيرة أو أحجار كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. للغة عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم للغة مدخل أن الرجل سافيك دي بوتيت بيه. فهذا الآن ستكبخي هذا سفي مسألة الرمي، مسألة الرمي. فما بالك الغلو في الأشخاص، وما بالك الغلو في مخلوق حتى يعتقد فيه الربوبية. أما مناسبة الحديث فواضحة. قال الشيخ الفوزان في الملخص، قال فيه النهي عن الغلو مطلقة. نعم، قد يقول قائلا أن الحديث اللي في الحج، لا اللي في الحج لا شك، لكن يعني يشمل الغلو في الرمي وفي غيره. قال وبيان أنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. نعم لا شك هذا. فاستفدنا من هذا الحديث أن الغلو من أسباب الهلاك، فالغلو من أسباب الضلال والهلاك. وتأمل في فرق الإسلام الآن، ميديت أنت يغفلشي sur la situation des groupes égarés عند المسلمين، tu vas trouver أن السبب الرئيسي في ضلال هؤلاء سر الغلو. ابدأ بأول فرقة الخوارج. خوارج ما ظلوا إلا باب الغلو. Ils ont fait du غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ils ont fait du غلو في أدلة الوعيد. Tellement qu'ils aiment le din, salat, siyam, ila akhiri, ils voyaient une personne, mettelan, ils font dhamm une kabira, عندهم c'est un kafir. Ghulu. لأن عنده في الصلاة الليل يصوم النهار إلى آخره، فإيبوا ضعيف يفجي غلو يبونس كسان كافر. ثم انظر الروافد كذلك غلو، حتى اعتقدوا في أهل البيت الربوبية، اعتقدوا في أهل البيت الربوبية في علي فاطمة والحسن والحسين إلى آخره، فظلوا وانحرفوا. كذلك القدرية والجبرية نفس الشيء. القدرية غلوا في إثبات مشية العبد. الجبرية إذن في جغلوا من جهة أخرى، أنهم إذن في جغلوا في مشية الله عز وجل، أو في إثبات مشية الله عز وجل، أو أنا بدي أحسن التعبير، إذن في جغلوا في نفي مشية العبد. إذن في جغلوا في نفي مشية العبد، إذن دي العبد لا بد مشية، لأن الله عز وجل سلوي كي جدتو سلوي كي جيغتو. صحيح، لكن إذن في جغلوا، فإذن دي أن الإنسان لا بد شوية، لا بد قدرة، لا بد غير الجبرية، الإنسان المجبور عندهم. هذا ضلال. المرجئة كذلك إذن في جغلوا في باب الرجاء، في أحاديث الرجاء، الله غفور رحيم، الله يرحم، الله رحم الراحمين إلى آخره. إذن في جغلوا من هذا الباب، حتى اعتقدوا أن صاحب المعصية، أن المعاصي لا تضر الإيمان. Tellement qu'ils ont fait du rouleau. À la fin, ils ont une croyance. En a celui qui fait des péchés, ça ne lui fait rien à sa foi. On dirait le dhalal. Tout ça le rouleau. فلهذا تجد أهل السنة أهل الحق السلفيين تجدهم أوسط الناس في هذه الأبواب كلها. يسوا وسط لأنه يبخل الأدلة الرجاء، يبخل أدلة الرجاء، يبخل أدلة الوعيد كذلك. ثم مثلا أيضا منهج حق وسط. أما الغلو من جانب تدرس لغست من أسباب الضلال. كذلك المعطلة أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلهم غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه. يزعمون أن الله يغيك لغصوب، أن الله لا بد نقص إلى آخره. تصاص حق، لكن يزعمون في غلو حتى نفوا الصفات. فمثلا الله عز وجل متصف بصفة اليدين، عندهم يزعطل هذا، لأنهم يزعمون في غلو. يزعمون الله يغيك لغصوب، نعم الله يغيك لغصوب، لكن صفة اليدين ثابتة في القرآن. يا الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن انظر الغلو، نفوا الصفات. الممثل العكس، مثل الله عز وجل بالمخلوق. يزودي نعم الله لا ديما، نعم في حق الله لا ديما، لكن يزود في غلو، يزودي لا ديما كم المخلوق. وقعوا في الضلال والكفر والعياذ بالله. فالإنسان دائما للوسط، دائما يبقى أدلة الكتاب والسنة il prend de tous les côtés, il ne prend pas un côté des adillah, c'est un harif. C'est un harif, ça c'est tariq ahl al-zayr, il prend le mutashabih. Kadhalik al-insan labud, dans les masa'il qu'il prend, il y a qu'on m'a eu ahl al-ilm. C'est pas yann farid bi aqwal, ça c'est min al-tariq al-zayr wa al-dhalal. Qala l'imam Ahmed rahimahallah wa rouya an, iyaak, wa taqul fi mas'ala wa laysa ma'aka imam. Iyaak, ça c'est tariq al-dhalal. Lianna al-haq il est mawjoud. Anta tu viens en 2012, 1432 tu viens, t'as un qawl, personne l'a jamais trouvé. N'ta bien. Oh, personne n'a jamais dit ce qu'on. Ça, c'est tariq al-dhalal. Tariq al-dhalal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifadu min ummati ala al-haq. Ala al-haq. Amma tu viens avec des aqwal gharib, y'a que toi qui a dit ça, et j'ai compris du dalil kada. Là. Là. Aide-toi et demande à ahl al-ilm. Iltazim bil-haq. Wa alam ala al-haq, y'aura toujours un alam ala al-aql dessus. Ala al-aql. Wa raji' كلام الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد ذكر الشيء مما ذكرناه الفرق هذه الخوارج والمعتزلة إلى آخره إلى سيتي بعض الأمور لكن نحن نغزمي بسرعة أي لفت ك les groupes égarés ils ont fait du roulou في كذا في كذا في كذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو شو الكفر أنت الآن في الأمم المتقدمة كاليهود النصارى إلى آخره وكذلك في هذه الأمة سك السجاق تبغى تقول أن السبب هو الغلو في شيء لأن الغلو تبغى تفصل الليميت السيتود الليميت الحق الله عز وجل كما تعلمون il nous a ordonné des choses, il nous a interdit des choses, c'est ça le haq. Si tu dépasses un ta, ce limite, tu vas sortir du haq. Et si tu sors du haq, c'est la route de dhalal. فما بعد الحق إلا الضلال. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا التنطع قال في الحاشية قال الخطابي المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم انتهى من فتح المدينة هذه هي المصيبة التنطع هي المصيبة et tu trouves أشد الناس في التنطع الكفر ils apprennent les gens هذا التنطع أي ils cherchent une chose ça ne le regarde pas يبحث عن شيء هو il est بعيد عنه et personne lui a demandé cette chose أصلا وهو يعني دائما pourquoi comment إلى آخره et regarde التنطع أهل الكلام الفلاسفة في الأسماء والصفات شو بتخبر التنطع عجيب الله عز وجل إنه زمط خل الأسماء والصفات نحن كل هذه المعاني معاني الأسماء والصفات باللغة العربية إثبات بلا تشبيه بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل عقيدة أهل السنة ونحن نؤمن بهذا يكفي بعض الناس يزود التنطع pourquoi mais si elle n'est pas comme ça mais si c'est vraiment une main c'est qu'il y a كذا إلى آخره إيه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزت أعلم منك وأتقى منك إذا jamais demandé هذا لماذا tu rentres هذا الأمر ça c'est سبب الهلاك le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit هلك المتنطعون ça c'est سبب الهلاك لأن tu vas te poser des questions t'as pas de réponse et c'est الشيطان qui va te répondre peut-être que ça peut-être que c'est ça et الإنسان ينحرف كذلك التنطع في القدر أنت أيها المؤمن عقيدة المسلم في القدر أن الله عز وجل يعلم كل شيء الله عز وجل هو العليم يا الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ أنت تعتقد هذا الله يسيرتو إلى تويكري التسكية في هذا الكون سبمشيئة الله كذلك تسكية في هذا الكون سمخلوق تساس لكات مراتب القدر فأنت تؤمن بهذا ومسجف في النار ستعقوك جفاس سجاء إكري أعوذ بالله يا أخي أنت تسيباتو لماذا تتكلف هذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أعبد الله عز وجل ces choses-là, toi, tu ne sais pas. T'es criminel à l'Al-Jannah, mais à l'Al-Nar, toi, tu ne sais pas. Fais amal à l'Al-Jannah et tu seras min à l'Al-Jannah. Et Allah, il t'est criminel à l'Al-Jannah. Il est où le problème ? Pourquoi ? Mais on m'a dit, mais tu n'auras pas de réponse. Tu poses des questions à un daïf comme toi. Ben ce shaitan, il va venir et il va te faire des fatwas. Et t'as le harif. Enfin, l'insan, il y a un tabi, mais il y a un tanattu. Le din, il est واضح. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستان سلفي حقا سويلي أصحاب رسول الله رغان الأحاديث رغان الأذار تدخل غشامة مثل هذه الأمور أبدا حتى ذيك الموضوع يبطن الطع إذن ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا العمل ذيك لغاية فكر القدر فلماذا العمل للقفة صلى الله عليه وسلم الذي يعمله كل الميسر لما خلق له انتهى أبلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم يعمله كل الميسر لما خلق له انتهى انت أصلا ولا بيكسفكي نحن في ما أذكر في شرح الأصول الثلاث ولا بيكسفكي هذه الشبه فالإنسان ينتبه يغطى في أمور لا يحسنها أولا غطى في دي شوز كجمية خصبة تغطى جمال دوزيما essaye pas d'aller plus loin que يعني من تقدم خاصة أهل العلم الصحابة لا أغتوك الصاغتي قال من أوزاعي رحمه الله عليك بأثر السلف وقف حيث وقفوا أغتوا هنا أحد إخوانه ذكر كنت مرة أفكار إلى غطى في مسائل الشمس التون البوج هذه الأمور الكلام اللي واضح عند أهل العلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فالشمس تجري واضح من آيات تصفي كذلك أن الشمس في السجود عند العرش إلى آخره كذلك قصة يونس أن الله عز وجل إلى آخر الشمس أحاديث واضحة يا إجماع أهل السنة يا إجماع المسلمين يا إجماع أهل الكتاب قال الإمام توجري الإمام نباز ونبيل رسالة مع بعض إخوة كالدرس أصول ثلاث ونبيل الكلام الواضح والله نفوى أخي نزعكوتي أن أحد إخوة لغوطي في هذه المسألة أعود بالله تنطع Il est parti, il a sorti des documents madre min aïn. Ouais, mais le soleil, ouais, mais ils ont dit, mais en fait, mais kada. À la fin, il a conclu quoi ? Non, mais en fait, le soleil, je crois, il bouge pas. Il est où, ijma' al-ulama ? Il est où le Coran ? Il est où le Coran ? Al-shams wa al-shams, tadri, mustaqar l'laha. Tadri, anta, tu viens, tu dis la tadri l'an. Limada, li anna, il s'est pas arrêté où qu'il fallait. Tu auras pris une ayah du Coran, ça suffit. Ça suffit, Allah, il t'a dit tadri, tadri. Et tu ouvrirais les yeux, le soleil, il se lève là, après tu le vois là, la killa. Ba'd al-nas madri. فانظر سكوا ساس التنطع إلى أبو لفير دي غشيرش يا أخي كيس كالبون سيغفيرت دي غشيرش يا إجمع أهل الكتاب إجمع أهل الكتاب حتى اليهودي يهودي إلي داكوري في هذا فلماذا تفاء التنطع تنطع تشيرش نومي أمادي بوكوا كذا تلتخوف مثل هؤلاء إذا مقصر في اتباع السنة في اتباع الحق تقصير عجيب صحيح تلتخوف إلى تقصير عجيب لكن الشيطان اللي بني من هذا الباب في دي غشيرش سكذا سكذا أخي المسألة لكلير نت مسألة لكلير لكن نسأل الله العافية الإنسان يسير وين ده هذا الشوز كلير سي كلير perds pas ton temps prends ton temps في اتباع السنة في العبادة في العلم في حفظ القرآن في حفظ السنة c'est ça ton temps أما il connaît pas juste أما et il va se prendre la tête la lune le soleil les étoiles من هذا ما كلفك فترك هذا قال الشيخ صالح هذا الشيخ والتنطع والإطراء والغلو متقارب المعنى نعم لأن هنا 3 مول الآن وطول الباب كنا فيه هنا 3 يعني مو كي غوفيان هنا الغلو سي واضح هنا الإطراء لا تطروني هنا التنطع لي 3 متقارب المعنى لي 3 سي مجاوزة الحد لي 3 سي الفيت دو ديباسي لي ليميت الدين اللي كامل يسوي سبيل المؤمنين يسوي السنة إلي على خير استكلف فات الشوز بعيدة عنه لا خصوصا في الصلاة في الصيام احفظ القرآن اطلب العلم في الدعوة وطب تبقى تسعى على خير كذلك من التنطع ذكر نون السيتي بعد التنطع في الصفات تنطع في القدر تنطع دي شوز كي نو غاردو با او دي شوز كلير اون عندنا اكزامبل دو سولي الان شيخ عبد الرحمن ادانا نوتر اكزامبل قال ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لمس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف هؤلاء الصوفية المنحرفون قال ويمتنع من نكاح النساء أي الزواج قال ويظن أن هذا من الزهد المستحب قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا جاهل ضل النبي صلى الله عليه وسلم يمانج يسمغي يسابي إن الله جميل ويحب الجمال إلى آخره الضال هذا إلى غير كمكو الدين et il croit que c'est ça ce jeu. Et il se fait du mal, il fait du mal aux autres. Il aurait compris le dit. Il aurait appliqué hadith, Omar, innama al-amalu bin niyyah. Enfin, il serait marié, il aurait mis une bonne niyyah, il aurait du hajj. Il mangerait avec une bonne niyyah, il aurait du hajj. Il s'habillerait avec une bonne niyyah, il aurait du hajj. Et il fait c'est l'ibada. Abad al-nas hakada. Il croit que le fait de ne pas manger de viande, c'est ça zo. Un zo, c'est que tu manges la viande et t'ashkur Allah azza wa jal. Et tu suis sunnah. C'est ça zo. Kadalik, le fait de s'habiller, le fait de tout ça, c'est. Tout ça, ma anzallah bihi sultan. Al-insan, si Allah azza wa jal lui donne une ni'ma, yashkuruha. Amma, le fait de ne pas manger de lahm, il y en a la personne, elle n'aime pas ça. Là, là, shayfi. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قدموا له يعني نوع من اللحم ما أكله يعني سائل ça il y a des personnes certaines nourritures il peut pas la manger بعض الناس il peut pas manger de mouton l'autre il peut pas manger de cadavre لا لا بس هذا أما لا t'as envie لكن t'as une عقيدة أنه moi je mange pas parce que من التقوى je mange pas أو من الزهد أو je suis un végétarien j'ai pas envie de faire du mal à cadavre tout ça c'est باطل راجع هذا الكلام من فتح المجيد خلاصة الباب أن الغلو هو مجاوزة الحد. C'est ça, خلاصة الباب. Pour l'instant, je comprends أن الغلو c'est le fait de dépasser des limites. وهذا si c'est في حق الأشخاص الصالحين الأنبياء الملائكة ثم ça te pousse à adorer autre qu'Allah ça te montre que الغلو c'est un سبب كفر بني آدم كما قال المؤلف باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فخلاصة الباب أن الغلو le fait de dépasser des limites. L'insan, il ne s'accroche pas au Coran et à la Sunna. Il suit l'aratif. J'aime Fulan, Fulan, il a un grand Fulan, kada, kada. Ça peut le pousser à sortir de l'islam. Ça peut le pousser à sortir de l'islam. قال الشيخ سعدي والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء. Enfin, tu comprends, on a celui qui donne une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Aïdal, Shay min khasa'is Allah li ghayr Allah, ça mouchrik. Et Cheikh Saadi a donné deux fawa'id. Al-oula, il montre أن الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. Ça c'est une fa'ida muhimma. الناس, أي les gens, par rapport aux صالحين, tu vas avoir trois catégories de personnes. Al-oula, أهل الجفا. الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبذير هؤلاء ذي الظلال أي يغسبت بالصالحين إلا زنبا إلا نصربا سيزمز النصر إلى آخر قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة هؤلاء سلبخومي سن هؤلاء سيتو فان اكزامب كيس كيزون في اليهود افيك الانبياء تا سلبخومي اكستخم الثاني اهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي انزلهم الله بها للتوزيام اكستخم اي سي سكونا في دون الباء سي دي جان ils exagèrent في الصالحين. Prends l'exemple de Nassara avec Isa. Isa, c'est un prophète, c'est un messager. Il a akhiré, haoula, ils exagèrent. Ils l'ont rendu fils d'Allah, pardon, ils ont dit que c'était lui, Allah, pardon, kada. Haoula, kuffar, mushriku. Le troisième, la troisième catégorie, ahlul haq, aïe le juste milieu. Qal alladina yuhibbounahum, wa yuwalounahum, wa yakoumouna bihukukihim al-haqiqiyya. Aïe pas de roulou, bidon de roulou. C'est un avis, je l'aime fillah et je le suis. C'est un savant, je l'aime fillah et je lui demande al-haq. Si sa fatwa est al-haq, al-dalil, je la prends. Si elle n'est pas al-haq, si il se trompe, je ne prends pas son qawl. Si c'est un savant sunni, je le respecte. Wa uhibbu fillah. Wa uali fillah. Ila akhir. C'est ça al-sunni. Et al-sunni, عقيدتهم أن الربوبية لخاصة بالله والنفع جلب النفع ودفع الضر إلى خاص بالله تولي أبواب قرآن هؤلاء أهل الحق فلا إفراط ولا تفريط on dépasse pas les limites ni في المدح ni في القطع أبدا on est entre les deux et on suit les أدلة ça c'est la première فائدة et ça te montre أن ce qui voulait شيخ الإسلام من هذا الباب c'est la deuxième catégorie ce qu'on fait du غلو من كثرة المحبة ils ont fait du غلو في الصالحين ils les ont adorés la deuxième فائدة أن الحقوق ثلاث لأن on parle de حقوق les droits قال الشيخ سعدي au début والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به فتو comprends أن هذه حقوق يا حق الخاص بالله يا حق للنبي يا حق المشترك فالحق الأول الحقوق ثلاث الحق الأول أي الدغوة الحقوق الحق أي الدغوة مثلا كالله إلى سحقوة الدغوة كالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سحقوة وهكذا قال الأول حق خاص لله عز وجل لا يشارك فيه مشارك. قال وهو التأله له أي العبادة وحده لا شريك له إلى آخره. وهذا يدل عليه حديث معاذ في أول الكتاب, حديث معاذ في أول كتاب التوحيد, ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا حق لله, بيكسل تنضغط من بيكسل في هذا الحق, ني صالح ني نبي ني ملك ني توم ني تيار بيكسل. لدوزم حق, حق خاص للرسل, حق لكل رسل. قال وهو الإيمان, أو قبل هذا قال وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. نعم إلى آخره. هذا للرسل, للرسل. أما أتباع الرسل كلزام سيزام الرسل بيانسون سيسبيب الرسل إلى آخره. أما الأصل الرسل, الأصل الرسل. فهذا حق الاتباع والتوقير والمحبة إلى آخر. لتخوزم حق سحق مشترك, أي سحق pour الله et pour les messagers les deux. قال وهو الإيمان بالله ورسله. انظر الإيمان المشترك, تؤمن بالله تؤمن بالرسل كذلك. قال وطاع والطاعة, طاعة الله ورسله كذلك الطاعة, تبي الله تبي كذلك الرسل. قال ومحبة الله ومحبة رسله, المحبة كذلك المشتركة, المشتركة. ولكن نعم قال ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. نعم أنت تام الرسل لأنهم سي الله كي لزنبوي تشفي الرسل لأن سي الله كي تدين تشفي تكخو الرسل لأن سي الله عز وجل كي لزنبوي وهكذا ساس تبعا لحق الله. فإذا بنسال حق المشترك والله تعالى أعلم. راجع القول السديد للشيخ السعدي عليه رحمة الله. فأنا تخوى حقوق et avant on a cité Mu'amalat al-Nas ma'a al-Salihin et on avait trois catégories de personnes. Si tu as compris tout ça, tu as compris khayr kathir. Nas'Allah Azza wa Jal an yuwaffiq al-jami'. Et demain on continue bi idnillah. Ila huna ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.